سمح الله حيك أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ ودي أسأل عن الحديث المسبل. نعم. حديث المسبل إذا كان قال رسول الله من لا لا صلاة لمسبل، هذا الحديث يا شيخ هل هو صحيح أو ضعيف؟ السؤال الثاني يا شيخ، البنطلون المسبل هل يجوز الصلاة فيه أو لا؟ بنطلون إيش؟ البنطلون اللي يكون مسبل يعني أطول من الركوع أطول من الكعب. واضح السؤال. بقي شيء صالح؟ لا جزاك الله. صالح سأل بالنسبة لحديث لا صلاة لمسبل وسأل عن البنطلون الذي يكون مسبلا. ليس هناك حديث لا صلاة لمسبل. الحديث الوارد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد أسبل ثوبه فقال توضأ واعد الصلاة. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم وضعفه آخرون، والحديث على القول بصحته محمول على أنه ينبغي أن يتجنب المؤمن الإسبال، لا سيما إذا كان هذا الإسبال على وجه الكبر والخيلاء، فإن في ذلك تهديد ووعيد شديد. والإسبال لا يختص فقط الثوب، إنما يشمل كل ما يكون من الألبسة، فيدخل فيه إسبال الإزار وإسبال الثوب وإسبال البنطال، بل بعضهم يدخل حتى إسبال العمامة كأن تكون طويلة طولا خارجا عن المعتاد، وإسبال الأكمام كان يكون تكون طويلة طول خارج عن المعتاد. والذي يظهر أن الإسبال يختص إرخاء الثوب من جهة السفل، هذا هو الأصل في الإسبال الذي وردت النصوص في النهي عنه والتحذير منه والتنفير منه. طيب. وصلاته صحيحة، لكنه مأمور بترك هذه الصفة التي نهى عنها الله ورسوله.